إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الموحدون الكرام، لقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم بالمؤمنين، فقال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف سبحانه وتعالى رسالته بأنها رحمة لجميع الخلق، فقال جل ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي رحمة عليه في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يعافيه من ابتلاء الدنيا، من ابتلاءات الدنيا التي ابتلى بها الأمم من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الخسف والمسخ والقذف. فالله سبحانه وتعالى رحم حتى الذين كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأجل عقابهم للآخرة. وكان من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. روى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليك يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما يروي الحاكم في مستدركه وصححه الألباني: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. فشملت رحمته صلى الله عليه وسلم المسلمين وغير المسلمين، الرجال والنساء، الكبار والصغار، الإنسان والحيوان، وحتى الجمادات. فصلى الله عليك يا رسول الله. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بعموم أمته أنه نهاهم عن أعمال لو عملوها لكان في ذلك مشقة لهم، ولو فرضت عليهم لما أطاقوها. فصلى الله عليك يا رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل صومه ولا يفطر اليومين والثلاثة، فأراد أصحابه رضي الله عنهم أن يفعلوا ذلك، فنهاهم صلى الله عليه وسلم شفقة عليهم ورحمة بهم. فعند البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وروى الإمامان البخاري ومسلم عنها، عن أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، وصلوا بصلاة ثلاث ليال، وازدحم المسجد في الليلة الرابعة بأهله ما يتسع للمصلين، فما خرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لهم لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. عند البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لم يأمرنا رحمة بنا وخوفا من المشقة علينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم خلق الله بخلق الله سبحانه وتعالى. كان رحيما صلى الله عليه وسلم بالصغار، كما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابنه إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه لا يدخن، وكان غيره أي زوج مرضعة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قينا أي حدادا، فيأخذه صلى الله عليه وسلم فيقبله ثم يرجع. قال الإمام النووي في شرح مسلم: ففيه بيان كريم خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بالعيال والضعفاء. وعند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها. النبي صلى الله عليه وسلم ينوي أن يطيل في هذه الصلاة، يحب أن يقرأ بسورة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيل في الصلاة. يقول: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني فأختصر في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، يعلم أن قلبها ينفطر وأن نفسها تحزن بسبب هذا البكاء، وأنها تنصرف عن صلاتها وعن خشوعها وتتلهى ببكاء ابنها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف من صلاته رحمة بها. وفي رواية للإمام البخاري قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، مخافة أن تفتتن أمه، فيخفف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث شفقة النبي على أصحابه ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. صلى الله عليك يا رسول الله إحساس مرهف وقلب مفعم بالرغبة والشفقة، يدخل الصلاة بنية ثم يغير هذه النية بمجرد أن يسمع بكاء هذا الصبي أو تلك الجارية. فصلى الله عليك يا رسول الله، وليت من يؤم الناس في هذه الأزمان يتصف بما اتصف به رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا رحمة شديدة بالشباب. عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون أي في السن، فأقمنا عنده صلى الله عليه وسلم 20 ليلة يعلمهم ويربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا. يراعي مشاعر الناس وأحاسيس هؤلاء الشباب، وكان النبي صادقا في ظنه وفي حدسه، فظن أنهم يشتاقون إلى أهلهم، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فكأنه وجد فيهم شوقا وحنينا إلى أهلهم، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم يولي أمكم أكبركم. حديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حسنين، بين التوجيه والإرشاد، وبين مراعاة الحاجة النفسية للشباب، حيث سألهم عن أحوالهم وعن أهليهم، وفي هذا مزيد تعرف عليهم وتقرب إليهم وإزاحة الحواجز بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم. يأتيه الشاب من شباب المسلمين يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فما كان من صحابته، ما كان من الناس إلا أن زجروهم وعنفوهم وأرادوا أن ينالوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه مه، يعني انتظروا اسكتوا لحظة. ثم قال ابنه، يعني قرب مني، فقرب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال الرجل لا والله يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فوجد فيه غيرة فاستغل هذه الغيرة. هكذا يربي المربي، وهكذا يعالج الطبيب المعالج صلى الله عليه وسلم، فيقول وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والرجل يقول لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. ثم يضع يده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. دعوة ما أجملها من دعوة، وما أجلها من كلمات لو تمسك بها المربون. لكن اليوم العنف وعدم المراعاة لطبيعة الشباب ولطبيعة العصر الذي هم فيه، هم في عصر قد كثرت فيه الشهوات والمغريات والفتن تدق عليهم أبوابهم وتدخل معهم في فراشهم، فيجب عليك أن تكون لطيفا رفيقا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الشاب فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء أبغض إلى قلبي من الزنا. صلى الله عليك يا رسول الله. كان ذا رحمة بالعمال والخدم، وما أدراكم بالعمال في هذا العصر؟ فصاحب العمل ورب العمل في هذا العصر لا يرحم عاملا في الجملة، وإلا فمنهم من نحسبهم على خير، لكن في الجملة يريد من العامل أن يفني زهرة عمره وقوته وشبابه في خدمته بلا مقابل إلا من رحم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، كان أبو مسعود يضرب غلاما عبدا عنده بصوت، يضرب لتقصير أو لأنه فعل شيئا خطأ، المهم أنه يضرب، وإلا فالصحابي الجليل لا يضرب ظلما، الصحابة كلهم عدول، لا يضرب الواحد منهم عاملا عنده وغلاما بين يديه ظلما، ولكن شدة الرحمة عند النبي تبى أن يضرب هذا العام. فيقول النبي من خلفه اعلم أبا مسعود. أبو مسعود أول مرة ما سمعش الرسول من شدة الغضب، وأخذ يضرب، فاقترب الرسول منه من خلفه فقال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فعلمت أنه رسول الله، فسقط الصوت من يدي. ثم نظرت إلى رسول الله فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال أبو مسعود: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا يا رسول الله. تبت إلى الله ولا أضرب مملوكا مهما كانت الأسباب. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان رحيما حتى بالكفار. الرجل يتعاقد ويتعهد على قتل رسول الله ويشحذ سيفه ويسممه ويأتي إلى المدينة لحجة أن ابنه أسيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وتواعد مع واحد من المشركين في مكة أن يتولى أمر عياله وأمر دينه، يعني كان حتى كافر وحريص على سداد الدين. الله أكبر، سبحان الله. فيذهب إلى رسول الله وقد حمل سيفه في عنقه. نزل عمر رضي الله عنه، كان يجلس مع الصحابة يتذكرون ما حدث في بدر ويشكرون الله على ما من بهم من النصر، فقال لأصحابه: ادخلوا فإن هذا الخبيث ما جاء إلا بشر. قرأ عمر الشر في عينيه، فدخل الرجل، فكان عمر يمسكه من حبالة سيفه فأدخله أمام رسول الله، والصحابة يجلسون بين رسول الله خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر الرسول عمر بأن يترك هذا الرجل، اتركه. ثم قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت في أسيري الذي بين أيديكم. قال: أصدقني القول، ما الذي لماذا جئت؟ ما السبب في مجيئك؟ فقال: هو ذاك يا رسول الله. فقال له: ألم تجلس أنت وفلان عند الكعبة وتذاكرت أنت وهو ما وقع لكم في غزوة بدر؟ فقلت: والله ما في الحياة شيء هنيء نعيش من أجله بعد ما حدث لنا في بدر، ولولا ديون عليه ولولا عيال عندي لتجشمت إلى محمد فقتلته. فقال: لك أنا أحضر عنك دينك وأرعى ولدك، فجئت لتقتلني؟ فما كان منه إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله لقد كنا نكذبك فيما يأتيك من خبر السماء، الآن أنا تأكدت أنك يأتيك خبر السماء، لأنه ما جلس معي أنا وهو أحد. فمن الذي أخبرك؟ لا شك أنه الوحي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: علموا أخاكم دينه وأقرؤوه القرآن وفكوا أسيره. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل الأعرابي فيبول في المسجد، فما نهره وما قهره، وأراد الناس أن يزجروه عما يفعل، فقال: دعوه لا تذرموه، دعوه يكمل بولته. ثم أمرهم بالحل، أحضروا سجلا من ماء، دلو من ماء، و اسكبوا مكان هذا البول، خلاص الموضوع انتهى. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد ليست لهذا الفعل، وإنما هي للصلاة وللذكر وللقيام وللعبادة. فقال الرجل: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا سوانا، الله أكبر. فقال له النبي: لقد حجرت واسعا. يقول: ما علمت، ما وجدت معلما أرحم من رسول الله. فوالله ما قهرني وما زجرني صلى الله عليك يا رسول الله. امتدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالمهانم. عند أبي داود وصححه الألباني عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لصق ظهره ببطنه، خلاص يعني بلغ من السن لا يتحمل العمل ولا المشقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وفي تعليق الشيخ الألباني عليه رحمة الله: وكلوها يعني اتركوها صالحة، لا تتركها إلا بعد أن تأتي عليها بالدملة وتجعلها غير صالحة لشيء. سبحان الله، كلوها أو كلوها، هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الطيور لم تفتها رحمته صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك حمرة طائر ولها فرخان، فأخذنا الفرخين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحمرة تفنش، أي تطير في المكان وتصيح كأنها تترجاهم وتقول: دعوا لي فرخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه في أولادها، من فجع هذه في ولدها، ردوا ولدها إليها، ردوا ولدها إليها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله حرقوا قرية من النمل بالنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرق هذه؟ فقالوا: نحن يا رسول الله. فقال له معلما ومؤدبا وزارعا لهذه الرحمة في قلوبهم: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. هذه رحمته، هذه أخلاقه، يجب علينا أن نقتدي به ونتعلم من آثاره ومن مواقفه صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، كانت هذه التربية من رسولنا صلى الله عليه وسلم لها ثمرتها وأثرها في أصحابه صلى الله عليهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فهذا ابن عمر رضي الله عنه رأى راعي غنم في مكان قبيح، مكان ليس فيه كلب، ليس فيه عشب، ليس فيه ماء، مكان لا يصلح للرعي. ماذا فعل ابن عمر؟ قال: كما يفعل كثير منا، وانا مالي؟ فقال ابن عمر: ويحك يا راعي، حولها، اذهب الى مكان كذا وكذا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك ما رواه معاوية ابن قرة رحمه الله قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال له دمون، كان جمل أبي الدرداء اسمه دمون، فإذا كانوا استعاروه منه، إذا استعاره أحد منه قال: لا تحمل عليه إلا كذا وكذا، فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. اشترط على من يستعير الجمل. لكن النهاردة ونحن في زمن الحصاد نرى من أصحاب الأحصنة والعربات يحمل على حصانه فوق طاقته. ليه؟ عايز يكسب، عايز بدل ما يشيل دور يشيل اثنين، بدل ما يشيل ثلاثة هيشيل أربعة، بدل ما يحط 10 شكاير هيحط 50، وفي المطلع يقتل الحيوان. مش مشكلة، ايه المشكلة؟ ولا حاجة. ويضرب. أبو الدرداء كان يشترط ويقول لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا، فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. فلما حضرته الوفاة، لما جاء، والله ما نعرف الرواية هنا المقصود بها أبو الدرداء ولا الجمل، والله شيء عجيب. المهم لما حضرته الوفاة، مين اللي حضرته الوفاة؟ الله أعلم. الجمل بيموت يا إما أبو الدرداء بيموت، وأعتقد الله أعلم من السياق كده إن الجمل بيموت خلاص حضرته الوفاة. فقال أبو الدرداء يا دمون لا تخاصمني غدا عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. الله أكبر، الله أكبر. هؤلاء هم صحابة رسول الله، أما نحن صحابة الشيطان، صحابة الدنيا، صحابة النفس. احمل ولا يهمك، المهم المكسب، المهم آخر النهار بدل ما يكون في جيبي 1000 يبقى 1500 عادي. رحمته صلى الله عليه وسلم لم تمتد إلى الحيوان بل إلى الكفار، أنها لم تتعدى إلى البهائم فقط بل تعدت إلى عتاة الكفار ودعاة الشرك الذين آذوه صلى الله عليه وسلم في دينه وأهله ونفسه، وردوا دعوته وطعنوا في صدقه وحسن سيرته صلى الله عليه وسلم. على الرغم من ذلك أظهر لهم الرحمة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ربك. طبعا حديث أن أطبق عليه من الأخشبين كلنا نحفظه، لم يفعل رحمة بهم وهم كفار وقد آذوه وضربوه وطردوه وأغضوا به سفهاءهم وصبيانهم حتى أذموه صلى الله عليه وسلم. فيأتيه نفر من قريش يقولون يا محمد ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا، جبل الصفا، جبل الصفا، أن يحول لنا جبل الصفا ذهبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتفعلون؟ يعني هتؤمنوا؟ فقالوا نعم. فدعا، دعا رحمة بهم يريد أن يسلموا بأي شكل. فجاءه جبريل وقال إن ربك يقرب عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. أمر من اثنين، إما أن نحول الصفا ذهب، طيب من آمن أهلا وسهلا، طيب اللي مش هيآمن لا لا، العذاب سيكون عذاب شديد، وإلا لا نحول الصفا ذهبا، لا نجب دعوتك هذه ونتركهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونفتح لهم باب التوبة وباب الرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة. رحمة مين يا رسول الله؟ لهؤلاء المشركين الذين فعلوا معك ما فعلوا؟ نعم، فهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما خير صلى الله عليه وسلم بين أن ينزل عليهم العذاب أو يفتح لهم أبواب أو أن يفتح الله لهم أبواب الرحمة، قدم صلى الله عليه وسلم الرحمة. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لنفسه، كان مسارعا إلى مرضات ربه وتقديم الرحمة لا إلى الاقتصاص منهم ليشفي غيظ صدره، بل احتمل ذلك منهم. فهذه بعض الجوانب النيرة من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، تدل على كريم خلقه وعظم رأفته ورحمته بالخلق. واعلم أخي الحبيب أنه كلما اتسع علم الرجل بالله تعالى وبنبيه وبدينه اتسعت رحمته. أكثر الناس رحمة، أكثر الناس استقامة على شرع الله وعلى دين الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، رحماء رحماء بينهم. ونجد أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه أرحم الأمة بالأمة، حيث جمع الله له بين العلم والرحمة. ومما يجدر التنبيه له هو أن الرحمة الحقيقية تقتضي الحزم لا الإهمال، وهذا ما أريد أن أنبه عليه، أن بعض الآباء ينظر إلى الرحمة بأبنائه أن يهملهم لا أن يحزم في تربيتهم. قال ابن القيم كلاما قيما في كتابه إغاثة اللهفان، يقول إن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليه فهذه الرحمة الحقيقية. ابنك ليس من الرحمة أن تتركه عند صلاة الفجر في فراشه. بعض الآباء يقول لك لسه صغير. والله العظيم هذه خيانة للأمانة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب عليك أن توقظه إذا بلغ 7 سنين، يجب عليك أن توقظه إذا بلغ 10 سنين، يجب عليك أن تضربه ليقوم ليتعود. هذه هي الرحمة، ليس الرحمة أن أنت تغطي وتقول له نام وتروح تصلي. هذه ليست رحمة، هذه إهمال، هذه خيانة للأمانة. فيقول ابن القيم رحمه الله: فأرحم الناس من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. ليس من الرحمة أن تجعل النت مفتوحا طول اليوم لأبنائك يتفرجون على ما طاب وما خبث. ليس من الرحمة أن تتركهم أمام التلفاز ليل نهار. ليست الرحمة أن تتركهم يلعبون في الشارع مع من شاء وكيفما شاء. هذه ليست رحمة، هذا إهمال وتضييع. فمن رحمة الأب، هذا كلام ابن القيم، بولده أن يكرهه على التأدب حفظ القرآن، يضرب على حفظ القرآن، يضرب على ترك الصلاة. هذه الرحمة، التأدب بالعلم والعمل. ويشق عليهم بالضرب وغيره، تمنع عنه مصروف ويمنعه شهواته التي تعود عليه بالضرر. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفقه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل. انتهى كلامه رحمة الله عليه. هذه الرحمة، أن تربي ابنك كما ينبغي، كما قال الله وكما قال رسول الله. هذه الرحمة الحقيقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك،